حديثنا 174 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان قافلة تجاري بكان برد جهنسي ولا يبيع حاضر اللباب وبلا خلق باجري نفروشتن بوي كسي أو كسي اجدر في باجري تد اجدر في باجري بد كوا مثلا ايكا يجدر بهاتي يجقندك هاتي هندك تشتد بي ادبيتن بفروشت ايك اشخلق باجري دقيت قصتا افي كسي كتن اف كسي اف تشتد تجاري بي وعالم جلك يهوجي في تشتيه لبجن فيتا شيرا حتى دماهيك جلك عالم يهوجي ايك اشخلق باجري لتشتا تريكا في كسي دا وده بشتي اوان تشتد اللكتا اف تشتد تجاري او تأيناي بقو بنفروشة از هدی هدی ده بوده فروشن بسعره که گران پیغمبری صلی الله علیه و سلم گود اوی تشتی نکن اجبر که چونکو ضرر با عالمی ها تیده قیل لابن عباس قصیرش عبدالله کر عباسی ها تکرن ما قوله معنی وی آخفتن چیه لا یبیع حاضر اللبات خلک باجری کنابتن فروشتن بو ایکش دربه قال گوته لا یکون له سمسارا نابت دلال بوی اما دهيه بلا تشتخ فروشه ما دام عالم يهوجيه بلا نبته اصلا بلا ضرر العالم نكه.